محبتهم في الباطن ونصرتهم في الظاهر. وهذا لا ينبغي أن ينصرف إلا إلى من؟ إلا إلى المسلم. يبقى المسلم دهوت حتى ولو كان فاسق ينبغي أن تحبه بقدر ما عنده من دين، وأن تنصره بقدر ما معه من حق، وأن تبغضه بقدر ما يترك من الدين، وأن تحجزه عن الظلم بقدر ما هو منغمس فيه من الظلم. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. أما أن تحب الكافر وأن تنصره على المسلم فهذا ظلم عظيم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، لأنه لم يمتثل ولم يجعل الأمر كما أمر الله عز وجل، بل حصلت المجانفة والمشاققة.